حديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم غير واحد من العلماء بأنه موضوع. وأما حديث إلزم قدميها فثم الجنة فهذا رواه أبو داود في سننه، وهو حديث جيد، وهو حديث جيد احتجوا بمثله، وهو دليل على عظم حق الوالدين. قد قال الله جل وعلا في ذلك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبر الوالدين من أعظم القرب إلى الله ومن أعظم الطاعات، والإنسان يبذل جهده في التقرب إليهما ما وجد إلى ذلك سبيلا. لكن هناك يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، فالجنة تحت أقدام الأمهات أعم معنى وأشمل، ويعطي معنى غير إلزم قدميها فثم الجنة. إلزم قدميها إلزم طاعتها ولا تفارقها، فإن ذلك طريق من طرق الجنة. لكن إذا قلت الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا يعطي معنى أعم، يعطي الدلالة أكبر، وهذا اللفظ غير محفوظ، إنما المحفوظ إلزم قدميها فثم الجنة.